رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. من فوائد الحديث: استحباب تلقين الميت لا إله إلا الله. ليس كل أحد يقدر أن يكون هذا كلامه على فراش الموت. من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. ينبغي الالتزام بالإسلام في الحياة، لأن ذلك يعين صاحبه على الثبات عند الموت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. من فوائد الحديث: التلقين يكون عند الاحتضار وليس بعده، لأنه يكون في الحياة الدنيا وينتفع به، أما من مات فقد انتقل من حياة العمل إلى حياة الحساب، ولا ينتفع بالمشاهدة واليقين إذا لم يكن قد آمن من قبل. الناس يقاتلون من أجل لا إله إلا الله، فليحرصوا على الموت عليها. سعادة المرء في الدنيا والآخرة مرهونة باعتقاده وقوله لا إله إلا الله. باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. رواه مسلم. شق بصره، أي شخص بصره، فصار ينظر لشيء لا يرتد إليه طرفه. ضج ناس من أهله، أي رفعوا أصواتهم بالبكاء. وارفع درجته في المهديين، أي ألحقه بالذين هداهم الله وسبقوا للإيمان بالله واتباع خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. واخلف، أي كله خلفا. عقبه، أي في من يعقبه. الغابرين، أي الباقين. وافسح له في قبره، أي وسع له في قبره. من فوائد الحديث: استحباب تغميض الميت، واتفق المسلمون على ذلك. خروج الروح من الجسد يتبعه البصر. استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا. نعيم القبر حق، وأنه يوسع على أهل الإيمان وينور لهم فيه خلافا لأهل الكفر. الملائكة تحضر الميت، وأنها تؤمن مع ما يقوله الناس عنده. حرمة الدعاء عند الميت إلا بخير. وجوب تعليم الناس في مثل هذه المواطن حتى لا يضروا أنفسهم. الإسلام يحض على الصبر وتقبل القدر بإيمان وعدم التضجر. باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بيان لرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ورقته عند حدوث ما يذكره بالموت، وعدم جزعه عند حدوث المصائب. جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق، كما فعل عبد الرحمن بن عوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان من النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه، وهو أن الذي شاهده الناس منه رحمة ورقة قلب على الولد لا ما توهموا من الجزع. رياض الصالحين.